الراغبة في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، والسنة الغراء شارحة له، فهما لنا من ربنا وحيان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم أيها الأحبة. وهذا هو اللقاء الأخير معنا في هذا الفصل الدراسي، الفصل الثالث من أكاديمية زاد في مادة الحديث الشريف. ولعلنا أن نأخذ مراجعة سريعة جدا على الأحاديث التي مرت معنا في هذه المادة المباركة. الحديث الأول حديث النعمان بن بشير، قال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول، وهو النعمان بإصبعيه إلى أذنيه، قال صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه. وهذا الحديث أيها الأحبة يبين أن عندنا هناك أمور حلال واضحة جدا، أمور حرام واضحة جدا، هناك مشتبهات، هذه المشتبهات لا يعلمها إلا العلماء، لا يعلمها كثير من الناس. إذا من الذي يعلمها؟ القلة، لهم العلماء. ولذلك أمرنا أن نكون من أهل العلم والتعلم، ونطلب العلم، والإنسان أيضا يحذر من الذنوب والمعاصي، يبتعد عن ما حرم الله سبحانه وتعالى، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، حمى الله محارمه. ولذلك الإنسان يحذر أيها الأحبة أن يبتعد عن كل ما يسخط الله سبحانه وتعالى. ثم قضية إيش؟ صلاح القلب، صلح القلب صلح الجسد، فسد القلب فسد الجسد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحديث الثاني أيها الأحبة ألا وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه، قال صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فعلا يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم الأدب، سواء في قبول ما جاء به صلى الله عليه وسلم وارشدنا إليه، أو حتى في التعامل معه صلى الله عليه وسلم. الشيء المحرم اجتنبوا تماما تماما، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، الشيء الذي أمرتكم به أعطوا منه ما استطعتم قدر ما تستطيعون، لا تقصروا على أنفسكم. لكن الحرام لا، الحرام قول واحد اجتنبه، هذه الطاعات قدر ما تستطيع تأتي بها، لا نتكلم عن الفرائض هذه واجبة، لكن الأمور الأخرى الثانية فأتوا منها ما استطعتم. وكذلك قضية عدم الاختلاف عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا كان سبب في اختلاف الأمم السابقة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحديث الثالث حديث ابن عباس رضي الله عنهما، قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن الأمة ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لا لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وهذا الحديث يا أحبابي من الحديث العظيمة والتي فيها توجيهات عظيمة جدا. احفظ الله يحفظك، فعل شرط جواب شرط، احفظ الله تجده تجاهك، في رواية أخرى تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله، كلها مع الله سبحانه وتعالى. واعلم أن الأمة لو اجتمع الأمة كلها على أن يضرك بشيء أو ينفعك بشيء لا يمكن إلا بشيء قد كتبه الله لك أو لك أو عليك أبدا. رفعت الأقلام وجفت الصحف، وهذا مما يقوي عقيدتنا ويقيننا بالله سبحانه وتعالى، وكيف نعيش حياة مطمئنة وحياة كريمة وحياة عظيمة في هذه الدنيا وأنت مع إلهك ومع ربك ومع خالقك ومع مولاك القوي القاهر سبحانه جل في علاه. فعلا حديث فعلا يربي فينا المراقبة لله والاستعانة بالله والتوكل على الله سبحانه جل في علاه. الحديث الرابع معنا أيها الأحبة حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. ثلاث قضايا مهمة: قضية بينك وبين الله، قضية بينك وبين الناس، قضية بينك وبين نفسك. اتق الله حيثما كنت، هذه بينك وبين الله، ها؟ وأتبع السيئة الحسنة تمحها، بينك وبين نفسك، وخالق الناس بخلق حسن، بينك وبين الناس. إذا طبقت هذه الأمور الثلاثة في حياتك نجوت، نجوت. قول واحد، هذا كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم. فالإنسان دائما يراقب الله، يتقي الله سبحانه وتعالى. كذلك لو قصر أو أذنب أو وقع في زلة أو في خطأ، يا أخي أتبع السيئة الحسنة تمحوها، رحمة الله واسعة، فمن يعمل مثقال ذرة خير يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. خالق الناس بخلق حسن، عامل الناس كما تحب أن يعاملوك به يا عبد الله. كم مر معنا في الأخلاق من أحاديث كثيرة وتوجيهات نبوية عظيمة جدا في باب حسن الخلق. الحديث الخامس حديث عن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني أمرا في الإسلام لا أسأل عنه أحدا غيرك أو بعدك. فقال صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. اللهم صل على رسول الله. آمنت بالله، حقق الاستقامة مع الله سبحانه وتعالى. آمن بكل ما جاءك، سواء بالعقيدة أو في الشريعة أو في المعاملات أو في العبادات، ثم استقم على هذا الدين العظيم. آمن بالله ثم استقم على هذا الدين. يعني شوفوا يا أخواني التوجيه النبوي البسيط: آمنت بالله، إذا آمنت بالله استقم على الشريعة التي جاءتك من الله سبحانه جل في علاه. أقم التوحيد ثم أقم بعد ذلك الشريعة كاملة، فإن الله سبحانه وتعالى سيحفظك وسيعصمك وسيسددك. نأتي بعد ذلك أيها الأحبة إلى الحديث السادس، ألا وهو حديث سعد بن هشام رحمه الله قال: انطلقت إلى عائشة رضي الله عنها فقلت: يا أم المؤمنين، رضي الله عنها وأرضاها، يا أم المؤمنين أنبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: ألست تقرأ القرآن؟ قلت: بلى. قالت: فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن. سمعنا، كان خلقه إيش؟ القرآن. بمعنى اقرأ القرآن، انظر ما أحله الله في كتابه ففعله، ما حرمه الله في كتابه فحرمه. كن مع القرآن تاليا، مراجعا، متدبرا، مستشفيا، مطبقا، معلما. يا أخوان القرآن، أين نحن من القرآن؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. القرآن شافع مشفع، يقول صلى الله عليه وسلم، وماحن مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار.

يصبره الله، بمعنى أنت وأنا ونحن لا نملك شيء لأنفسنا، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. ثم قضية الصبر، وما أعطي أحد من عطاء خير وأوسع من الصبر، من الصبر. لذلك ما يقول عمر: أدركنا خير عيشنا بالصبر. الله أكبر، الله يحب الصابرين، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الصبر في غير فتنة ولا بلية. الحديث الذي بعد ذلك أيها الأحبة، هذا حديث التاسع، حديث ابن مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. أخرجه البخاري. تكلمنا كثيرا في جانب الحياء أيها الأحبة، وأن الحياء يشمل أمور كثيرة جدا، وأن لكل دين خلق، وخلق الإسلام الحياء. إن لكل دين خلق وخلق الإسلام الحياء. ولذلك أيها الأحبة الأفاضل، الإنسان يطبق، يستشعر معية الله ونظر الله له، كما قال صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: يا رسول الله إنا نستحي من الله. قال: من استحي من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى، وليحفظ البطن وما حوى، وليذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. وهذا الحديث يبين إذا كان الأمر لا يستحى منه فافعله، هذا معنى. والمعنى الآخر أن الإنسان إذا فقد الحياء والعياذ بالله فقد كل مروءة، أصبح يفعل كل ما شاء ولا يستحي من أحد والعياذ بالله. الحديث العاشر حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. ديننا دين الأخلاق، معالي الأمور بدأ بك. كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ذلك الكلام كارثة، الكلام كارثة إذا لم ينضبط بالكتاب والسنة. واللسان صغير الجرم كبير الجرم. كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، والجار له حق، وأي حق، وما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، الضيف له حق، وإكرامه كرامة. يجب الإنسان فعلا أن يحرص على إكرام الضيف قدر ما يستطيع، وهذه من أمور التي حث عليها الشارع الكريم. ولا يتعذر إنسان ويبتعد عن البخل، ابتعد عن البخل قدر ما تستطيع. الإسلام ما هو دين بخل، الإسلام دين كرم وعطاء وبذل. الله الكريم يحب الكرماء، والنبي صلى الله عليه وسلم أكرم البشر على الإطلاق. لا تقول لي حاتم الطائي ولا غير حاتم الطائي، أكرم البشر هو محمد صلى الله عليه وسلم. الحديث رقم 11 عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، ذرة من كبر. قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسن، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، الكبر بطر الحق، رد الحق، وغمط الناس احتقار الناس. لذلك الكبر مرض خطير، لو دخل منه شيء القلب أفسده. ولذلك حذر: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. على ماذا تتكبر يا ابن آدم؟ عجبت لمن يتكبر وقد خرج من مجرى البول مرتين. كيف تتكبر؟ الله يقول: العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني في شيء منهما إيش عذبته. فالإنسان يعرف قدره يا أخواني، يعرف قدره. يحشر متكبرون يوم القيامة أمثال الذر، يطأهم الناس والدواب بأقدامهم وأظلافهم. كما تدين تدان، كما تدين تدان. الحديث

فهو يقضي بها ويعلمها. لا حسد لا غبطة إلا في اثنتين: رجل أعطاه الله مال فسلط هذا المال على هلكته في الحق، بمعنى سلط هذا المال في الخير، في الصدقة، في الإصلاح، في الأيتام، في البر، في كل ما يرضي الله سبحانه وتعالى. إذا رأيت إنسان أعطاه الله مالا وسلطه على أهل الخير، هذا تغبطه، تدعو له. ورجل أعطاه الله الحكمة فهو يقضي بها بين الناس، أعطاه الله عقل ناضج، فكر رائج، هذا العقل وهذا الفكر يدعو ويعلم ويصلح ويهدي ويؤلف بين الناس، تغبطه فعلا. ما كل إنسان عنده عقلية يستطيع أن يصلح فيها وأن يوفق وأن يسدد وأن يجمع القلوب وأن ينفس الكروب بإذن الله سبحانه وتعالى. هؤلاء الذين يغبطون بإذن الله سبحانه وتعالى على هذا الفضل. بعد ذلك عندنا الحديث رقم 14 الرابع عشر: فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. متفق عليه. انظروا إلى من أسفل منكم في الدنيا ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله. يا أخواني، نحن عندنا نعم كثيرة، نعم كثيرة جدا جدا جدا، لكن من الذي يتفكر فيها؟ من الذي يستشعرها؟ دائما يا أخواني ننظر إلى ما ينقصنا. طب انظر إيش عندك أنت، انظر إلى النعم التي عندك، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هكذا الإنسان إلا ما رحم ربي ينظر إلى ما فقد. طب انظر ماذا تملك. يأتي رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، آسف، إلى أحد السلف يشتكي من حاله وفقره، قال: تبيعني عينك بمئة ألف؟ قال له: لا. طيب أذنك بمئة ألف؟ قال: لا. قاب لسانك، يدك، قدمك؟ قال: سبحان الله، عندك مئات الألوف تقول أنا فقير؟ هذه المشكلة، إن بعض الناس ما عنده استشعار لنعم الله عليه. ليش فلان وفلان؟ طب أنت سبحان الله، والله بعض الناس ما يملك المليارات لكنه ما عنده العافية، ويتمنى أن ينفق كل ملياراته من أجل العافية، ما يستطيع. لذلك الإنسان يكون عاقل، بل الإنسان على نفسه بصيرة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم شكر نعمه. الحديث الخامس عشر عن مصعب بن سعد قال: رأى سعد رضي الله عنه أن له فضلا على من دونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ وكما قلت لكم يا أحبابي، هذا الدين شامل كامل، حتى الضعفاء والمساكين لهم قيمتهم، لهم اعتبارهم، إن لم يكن عندنا فعند رب العالمين. ولذلك في الحديث: يا محمد، إذا صليت فقل: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، حب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني وتتوب علي، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. فالمساكين لهم قيمة، مكانة، رب أشعث أغبر ذو طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. ولذلك الإنسان إخواني لا يحتقر أحد. قضية مهي قضية مظاهر، قضية جواهر. نعم. الحديث السادس عشر عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. متفق عليه. المؤمن للمؤمن كالبنيان، البناء لا يتخلى عن نفسه أبدا، عن بعضه أبدا. البناء هو مكون من أبعاض، وهذا الأبعاض مترابطة متشابكة، لا يمكن أن تنفك أبدا. وبالتالي هكذا المؤمن. لذلك قضية النفرة، التدابر، التنابز، التناحر، هذه ما هي في مجتمع المسلمين أبدا، وإذا وجدت فلا يسمى مجتمع مترابط أبدا. المؤمن للمؤمن كالبنيان، تعينني وأعينك، تقف معي وأقف معك. أما التدابر والتنابز والغل والحقد، لا، ما هي في المجتمع المسلم أيها الأحبة. الحديث السابع عشر عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الله أكبر. المؤمن للمؤمن كالبنيان، وهذا إيش؟ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أنت تحب نفسك الجنة أحبها لي، تحب نفسك الغنى أحبه لي، تحب نفسك الستر أحبه لي، وكلنا يحبه للآخرين. هكذا هذا هكذا الإيمان يصنع. لكن أنا وبعد الطوفان ما هي أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم ولا أخلاق المسلمين. الحديث 18 عن أبي ذر قال: قيل يا رسول الله أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه؟ قال: تلك عاجل بشرى المؤمن. وهذا من فضل الله وألطاف الله علينا يا أحبابي، أنك تعمل العمل الصالح لله سبحانه وتعالى، وإذا يظهر عند الناس والله فلان سوى كذا، والله فلان سوى كذا، والله ما شاء الله تبارك الله، هذا كما قلت من عاجل بشرى، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من عاجل بشرى المؤمن. إما يأتيك الثناء من الناس، أو تجد الأثر هذا في نفسك وفي حياتك وفي قلبك، أو ترى حتى ربما في المنامات من البشائر لهذا العمل الذي قمت به. وبالتالي يا أخواني الله سبحانه وتعالى يكرم عباده بأشياء، إما في قلبه وفي نفسه أو في المجتمع أو من المنامات أو غير ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل أعمالنا جميعا. الحديث 19 عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا وأبشروا، فإنه لن يدخل الجنة أحدا، لن يدخل الجنة أحدا عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. الله أكبر، الله أكبر. أعمالنا سبب للجنة وليست ثمن. الثمن ما يملك أحد إلا الله سبحانه وتعالى، ثمن الجنة بيد الله، لكن نحن أسباب نقدمها لله سبحانه وتعالى. فإن أدخلنا الجنة فبفضله ورحمته، وإن أدخلنا النار والعياذ بالله فبعدله. ونسأل الله أن يحفظنا وإياكم من نار جهنم ومن غضب الرحمن، إنه على كل شيء قدير. آخر حديث معنا أيها الأحبة الحديث 20 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. المؤمن يكون ذكي كيس فطن، وإن كان هذا الحديث فيه ضعف، بل بعضهم يقول أنه موضوع، لكن المؤمن شديد الذكاء، يعرف كيف يتعامل مع الناس، كيف يأخذ الحق ويعطي الحق، كيف يتعامل مع الناس في المجتمع، كيف يكون قدوة، وكيف يكون أمة، وما يجعل أحد يكذب عليه أو يستغفله والعياذ بالله، بل هو الذي قد يتغافل بعض الأوقات، لكن ليس مغفلا أبدا. ليس الغبي بسيد في قومه، لكن سيد قومه المتغافل. أيها الأحبة الأفاضل، وهكذا جئنا إلى ختام لقاءنا معكم في هذا الفصل الدراسي، الفصل الثالث، ومر معنا أحاديث كثيرة وعظيمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وصيتي لنفسي وإياكم: أولا أن نحفظ هذه الأحاديث، فهي من الزاد الذي يبقى معك، وكما قالوا: من حفظ المتون نال الفنون أو حاز الفنون. وبالتالي أيها الأحبة، طالب العلم وطالبة العلم لابد أن يكون لهم شأن في الحفظ. طالب علم لا يحفظ ما يسمى طالب علم، إنسان يعني نقول يعني متسلط على العلم، لكن طالب العلم يحفظ المتون، يحفظ القرآن قبل ذلك، السنة، يحفظ كلام السلف الصالح، يحفظ المطولات، الأشعار العلمية والقصائد العلمية، ويعني ما ثبت، حتى يكون عنده زاد معه أينما ذهب. وإن هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أنا أوصيكم بحفظ ما مر معنا في هذه المادة، كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. ليس هناك كلام أعظم من كلام الرسول إلا كلام رب العالمين. فلما تحفظ القرآن أو شيء من القرآن والسنة أو شيء من السنة، وتجي في أي مجلس تعلم الناس، تدعو، تأمر بالمعروف، تنهى عن المنكر، تصبح أنت نور أينما ذهبت. أينما ذهبت تفضل يا شيخ كلمة، تفضل يا فلان أفيدينا، وهكذا يصبح الإنسان عنده مكنة، يصبح عنده زاد. هذا الزاد أينما ذهب هو معه، ما يحتاج إن أحضر ولا ما أحضر، خلاص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نأخذه نقرأه نعلمه للناس يحفظونه نذكرهم به. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم يا أخواني نعمة عظيمة أن توفق إلى حفظ السنة أو شيئا من السنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر. الله الله أيها الأحبة، في الثبات على طلب العلم والثبات على الدعوة والثبات على الإصلاح وخدمة هذا الدين العظيم والله الذي لا إله إلا هو، أن هذا الدين منصور بنا ولا بغيرنا، ولكن من الذي يجعل نفسه في هذا الطريق يخدم دين الله سبحانه وتعالى وينال هذا الشرف؟ وإن دين الله مخدوم يا أخي الكريم، والله مخدوم، لكن أنت احشر نفسك مع الصالحين مع الطيبين مع الآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر مع المصلحين لما فسد من الناس. نسأل الله عز وجل أن يستعملنا وإياكم في طاعته وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف ليروي غلة الظمآن، والسنة الغراء شارحة له، فهما لنا من ربنا وحيان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.